وكفى بالله شهيدا وما عليك يا ابو عمرو وسياده سيدنا النبي بسلم وسياده حضره النبي بسلم الله اكبر عليك الله اكبر وأنتم لا تشعرون صدق الله.